being with me. قلنا لك لو في تحديد ما وعد ومن وعد بالجنة يستدعي الكلام في العناوين التي جاءت في النصوص الشرعية موعودة بالجنة، وأكثر هذه العناوين ذكرا واعتبارا هو عنوان الإيمان. وقلنا إن هذا العنوان ورد في القرآن الكريم في موارد لا يمكن إحصاؤها في مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة من مجالس البحث. وقد جاء هذا العنوان باشتقاقات عديدة، فقد ورد فعلا تارة مثل آمنوا بصيغة الأمر، وآمنوا بصيغة الماضي، ويؤمن بصيغة المضارع مسندة إلى فاعل واحد، وتؤمن للمضارع المخاطب، وتؤمنون مسندة إلى الجمع، ويؤمنون مسندة إلى الجمع الغائب، ولعل مؤمنات، ولعل عدد موارد مادة الإيمان في القرآن الكريم تزيد على 1500 مورد، مما يعني أنها نسبيا وردت في أكثر من ربع القرآن الكريم. كلمة الإيمان وردت في القرآن الكريم في مقابل كلمة الكفر مرة، وفي مقابل كلمة الفسق ثانية، وفي مقابل كلمة الشرك ثالثة، وفي مقابل الجحود رابعة. نحن أردنا، قلنا لكم سندخلكم في مطبخ الباحث، يعني هذه نتائج. لابد أن نقرأ الآيات قبل أن نقرأ النتائج، ندخل في الباحث مباشرة. يعني ندخل في البحث، أقصد ندخل في ما يسمى بورشة العمل، لأن هذه النتائج لا تنفعكم مثل يعني الدخول إلى المطبخ أو ورشة العمل. من الموارد التي جاءت فيها لفظة الإيمان في القرآن الكريم قوله تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. إذا الإيمان جاء مقابل الصدود، ومنها قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. إذا واحد، الإيمان جاء مقرونا بالصلاح، يعني عطف عليه الإصلاح. وإذا أردت أن تحتفظ بنفس لفظ الآية فتقول: إن الله سبحانه عطف أصلح على آمن، فمن آمن وأصلح. وفي هذا في فائدة، وفي هذا دلالة على أن العمل الصالح زائد على الإيمان. يوجد بحث بين الفرق الإسلامية أن العمل جزء من الإيمان أم هو زائد على الإيمان. هذه الآية فمن آمن وأصلح تفيد أن الإصلاح وهو العمل الصالح أمر زائد على الإيمان. هذا هو الأمر الأول، هذه فائدة أردنا أن تكون حاضرة فقط، لابد أن تتنبهوا يعني إذا أردتم أن تدرسوا دلالات الآيات. ما الذي يعنينا في هذه الدلالة؟ تحديد أن الإيمان شيء غير العمل الصالح. ما هو هذا الذي هو غير العمل الصالح؟ لم تحدده الآية. الأمر الآخر الذي في هذه الآية الذي يعنينا في بحثنا هذا، والذين كذبوا بآياتنا، قابلت الآية الذين كذبوا بآياتنا بين قوسين من آمن وأصلح. فإذا الإيمان مقابل التكذيب. ومنها قوله تعالى قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذا يوجد مفهوم إيمان وكفر، آمنتم كافرا. فالإيمان من هذه الآية يفهم أنه مقابل الكفر. ومنها قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إذن الإيمان مغاير للعمل الصالح، العمل الصالح زائد على الإيمان. يوجد شيء يخص بحثا تعرضنا له، وهو أن الآية ذكرت آمن بالله واليوم الآخر والرسول، لم تقل آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. فهل يفهم أحد أن هذه الآية لا تشترط الإيمان بالرسول؟ يكفي الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إذن هذا هذه تنفعنا في علاج مسألة تطرقنا لها فيما سبق، وهي أن الروايات المفسرة للإيمان ذكرت جملة من الاعتقادات وهي الاعتقادات المنجزة ولم تذكر الإيمان باليوم الآخر. هنا لم تذكر الآية الإيمان بالرسول. هذا ناخذ هناك، إذا سئلت تقول هذا جواب النقد. الجواب عن سؤالكم هناك من نقض والحق، أما النقض فبقوله تعالى وتأتي بذكر هذه الآية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه الجهة هنا لماذا ذكرناها؟ ذكرناها لتتعودوا قراءة النصوص الشرعية بتبصر، دائما تكون جهات البحث حاضرة عندكم. لا تنسوا إذا كنتم بصدد البحث عن جهة ما فتذكروا الجهات الأخرى حتى وإن كانت خارجة عن بحثكم الآن، سجلوا هذه الفائدة، قولوا هذه ترتبط بالبحث الفلاني. طبعا من النقود أيضا قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لم تقل آمن بالله ورسوله. وفيها أيضا هذه الآية فيها أنها عطفت الجهاد على الإيمان، وفي ذلك دلالة على أن العمل الصالح زائد على الإيمان. طبعا هذه المسألة، مسألة أن العمل داخل في الإيمان أم لا، مسألة قديمة من زمان الأئمة، وحتى في النصوص يوجد لها، يعني انعكست هذه المسألة على النصوص. ستجدون روايات تكلمت عن هذه المسألة. ومنها قوله تعالى: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. في هذه الآية فائدتان: الأولى بيان معنى الإيمان. أين بيّنت معنى الإيمان؟ حيث جعلت من ظلم مقابلا لمن آمن. أما من ظلم وأما من آمن، فإذا الإيمان مقابل الظلم. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنها جعلت العمل الصالح معطوفا، أنها عطفت العمل الصالح على الإيمان، وفي ذلك دلالة على أن العمل الصالح زائد على الإيمان، وأما من آمن وعمل صالحا. ومنها قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في هذه الآية بيان معنى الإيمان. ما هو الإيمان بمقتضى هذه الآية؟ الإيمان ضد الشرك. يعني إذا أردنا أن نأخذ طريقة علماء اللغة أصحاب المعاجم وغريب الألفاظ، لأنهم تارة يعرفون اللفظ بذكر مرادفه، وأخرى يعرفونه بذكر ضده. هنا طبعا البحث في الدلالات اللغوية فيه تشعبات سنتطرق لها في البحث اللغوي. الآن نريد أن نستفيد تعريف الإيمان من الآيات القرآنية. فإذا الإيمان ضد الشرك. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس فيه إن كن يؤمن بالله ورسوله. وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا لم تذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا لم تذكر الإيمان بالرسول. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنا ذكرت الإيمان بالله والإيمان برسوله ولم تذكر الإيمان باليوم الآخر. طبعا في هذه الآيات لماذا نقلنا هذه الآيات؟ في هذه الآيات جواب نقضي على إشكال لطالما وجه للشيعة وهو أين ذكر علي بن أبي طالب القرآن الكريم. الإشكال واحد، هنا توجد آيات تحدثت عن اشتراط الإيمان بالله وباليوم الآخر ولم تذكر الإيمان بالرسول، فهل يتجرأ أحد من أهل القبلة فيقول ليس من شرط النجاة يوم القيامة ولا من شرط دخول الجنة أن تؤمن بالرسول؟ لا يتجرأ، ربما يقولون في قلوبهم لا، ولكن لا يتجرأ. وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هنا وردت ما علاقة هذه الآية بمفهوم الإيمان. هذه الآية من أكثر الآيات تجلية لمفهوم الإيمان. ستجعلنا نقدم جزءا من البحث قبل وقته، أردنا أن نمر على الآيات مرورا أولا لكن لا بأس. الإيمان سواء كان بمعنى التصديق أو التسليم أو الإذعان أو أي معنى آخر، لم نتطرق لتحليل مفهوم الإيمان الآن. الإيمان معنى مطلق، قد يتعلق بالله، قد يتعلق بالرسول، قد يتعلق بالجبت والطاغوت. وإذا أطلق لفظ الإيمان أو المؤمنون وجاء في سياق المدح أو في سياق الوعد بالجنة فإننا نعلم من أين يحصل لنا العلم، هذا العلم لدني أم علم من خلال صفة المتكلم، لأن المتكلم قرينا على تحديد القيد الذي يدخل على الإطلاق. هذه مسألة مهمة، هي دخيلة جدا في عملية الاستنباط، ولكن للأسف هذه ليست محررة في علم أصول الفقه، مع أنها أحق بكثير، أحق بالتحرير من كثير من المسائل التي حررت وأخذت مساحة عريضة في بحث أصول الفقه. هذا الإطلاق غير مقصود، نذكر مثالا واضحا للإطلاق غير المقصود. أنتم تقرأون سورة الفاتحة في كل صلاة، وإذا أردتم أن تثوبوا لأحد من الأموات تقرأون سورة الفاتحة، آخرها تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب مفعول من غضب. أين يوجد أناس غير المغضوب عليهم؟ من؟ حتى الأنبياء يوجد من غضب عليهم؟ لا يوجد؟ أبو لهب وأبو جهل أبوها كما يقول الإيرانيون، ليسوا غاضبين من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هنا غير المغضوب لا يقصد مطلق المغضوب عليهم، يقصد المقيد، غير المغضوب عليه من قبل أناس خاصين، لأنه لم يغضب عليهم أبدا. حتى الله سبحانه، بعض العباد السفهاء يغضبون على الله غير راضي. ومن هنا كان الرضا بقضاء الله شرطا في الإيمان، لأنه يوجد الناس غاضبون على تقدير الله. إذا لم يجد موقف لسيارته غضب على الله، أما من هو أسوأ أمره. على أي حال، إذن هذا إطلاق غير مقصود. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يعني لفرعون وهامان وجنودهما، يستغفرون للسفاحين وقتلة البشر. هذا إطلاق غير مقصود. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم، الذين يلعبون القمار ويقضون الليالي في أماكن الفجور، لا ينفقون أموالهم بالليل والنهار، لا ينفقونها سرا وعلانية. هل هؤلاء داخلون في الآية باعتبار أن الآية مطلقة؟ لم تقل في سبيل الله، قالت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لم تقل في سبيل الله. هؤلاء أيضا ينفقون أموالهم في الليل والنهار، هذا إطلاق غير مقصود. الذين آمنوا أيضا إطلاق غير مقصود. لا توجد قرينة لفظية تقيد هذا الإطلاق. في السابق يعني تنبه العلماء لوجود هذا القسم من الكلام، قسم يشتمل على لفظ موضوع لطبيعي، والطبيعي غير مقصود بالكلام، ولكن المتكلم لا يذكر قيدا ينبه على إرادة حصة خاصة من هذا الطبيعي. لا يوجد في الكلام لفظ يدل على التقييد، ومع ذلك فلا يوجد أحد من السامعين يحتمل أن الإطلاق مرقب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، والقرآن الكريم يتحدث عن بعض الكفار يقول بأنهم هم في شك منهم مريب. كيف لا ريب فيه في شك منهم مريب؟ إذن لا ريب فيه إطلاق غير مقصود. وهذا الذي ذكرناه أن يكون الإطلاق غير مقصود ولا يوجد لفظ يدل على التقييد، ولكن كل سامع يفهم إرادة المقيد هذا أمر يتنبه له العلماء، ولكن لم يذكروا وجهه العلم. ودراسة هذه المسألة تقتضي بسط الكلام في بيان المقيدات غير الملفوظة وأقسامها. مثلا صاحب الكفاية قال هنا يوجد إطلاق مقام، وأراد إدراج جملة من القرائن غير الملفوظة في الإطلاق المقامي. أقرب منه إلى الفهم العرفي ما قاله المحقق النائيني، قال مناسبة الحكم والموضوع. وكل قرينة غير ملفوظة يشعر بها المحقق النائيني يقول بمناسبة الحكم والموضوع، وهي ليست مناسبة الحكم والموضوع، ولكن لأن المحقق النائيني عقليته عقلية قانونية دائما يبحث عن قاعدة، فيدرج القرائن غير الملفوظة في هذا القانون العام. والأمر ليس كذلك، بعض القرائن غير اللفظية هي مناسبة الحكم والموضوع صحيح، ولكن ليس كل القرائن غير الملفوظة هي مناسبة الحكم والموضوع. ولكن المحقق النائيني تجدونه في كثير من نحن رصدنا له منذ أكثر من 15 سنة، رصدنا له موارد تعبيره بمناسبة الحكم والموضوع أكثرها ليست مناسبة الحكم والموضوع، ولكن هذا فن من المحقق النائيني أن يستكشف قانونا ويضع قاعدة سماها مناسبة الحكم والموضوع، أن يستكشف وجود قرينة غير ملفوظة. تارة تقول أكرم العالم العادل، هذه العادل قرينة تقيد العالم وهي قرينة ملفوظة. الأمر في هذا سهل، يعني حتى الصبيان والنسوان كما يقولون يتنبهون للقرينة الملفوظة. وأما القرينة غير الملفوظة فهذه هي التي تحتاج إلى نباهة. قبل هذين ذكرنا صاحب الكفاية، ذكر المحقق النائيني، قبل هذين صاحب الجواهر. صاحب الجواهر أيضا فقيه نبيه، يلاحظ الرواية لا يجد فيها قيدا، ولكنه يجزم أن المراد هو المقيد. ماذا يصنع؟ يأتي بالروايات التي فيها بيان معاريض الكلام وبيان أن الأئمة عليهم السلام لهم طريقة خاصة في الكلام، وأحيانا يعني يشدد النكير على من يخالفه، يقول هذا من فقه الأعاجم. مثلا الذين يبحثون عن قرينة ملفوظة، إذا لم توجد قرينة لفظية في الكلام يأخذون بإطلاق الكلام، يقول هذا من فقه الأعاجم. ثم يأتي بالروايات، لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في الكلام فيفهم ما ألحن له، أعرف كلامنا وإلا فإننا قوم فصحاء، وأمثال ذلك من الروايات. والحقيقة أن المسألة لا ترتبط بكلامهم عليهم السلام. فهم صاحب الجواهر فهم دقيق للرواية، ولكن منشأ هذا الفهم لا يخص روايات أهل البيت، بل منشأه أن الكلام كما يعتمد في كثير من الأحيان على مقيدات لفظية فإنه يعتمد في أحيان أكثر على مقيدات غير لفظية. اعتماد المتكلمين على القيود غير اللفظية أكثر من اعتمادهم على القيود اللفظية، لأننا لو أردنا أن نعتمد على القيود اللفظية فإننا سنحتاج للحديث مدة ساعة من أجل إفهام معنى في غاية السهولة والبساطة. فإذا لابد أن نعتمد على قيود غير لفظية. ومن هنا يقول العرب مثلا اللبيب بالإشارة يفهم، هذه الكلمة منهم إشارة إلى القيود غير اللفظية، يعني توجد قيود غير ملفوظة للكلام، والسامع النبيه ينبغي أن يلتفت إلى القيود غير الملفوظة. في الآية الشريفة ذكرت مادة أذى، هذه فائدة بين قوسين، فائدة ترتبط بأصول الفقه. لماذا أطلنا فيها؟ أطلنا فيها باعتبار أنها غير محررة في أصول الفقه. الكلام فيها يقتضي مقاما أطول، لأن هذه تحتاج إلى تحرير مسألة طويلة الليل في علم الأصول، لا يمكننا أن نستوفي البحث في هذه المسألة. نعود إلى بحثنا، ما علاقة هذه الآية بفهمنا لمفهوم الإيمان؟ لماذا هذه الآية تشتمل على مزية إضافية؟ الجواب، لأن هذه الآية قد ذكرت فيها لفظة الإيمان مرتين، ولكن اختلف ما يؤمن به، واختلف أيضا حرف التعدية. نحن نقول ما يؤمن به، التعبير ليس باقيا، بل مادة الإيمان جاءت مرة للتعبير عن ما يؤمن به، ومرة جاءت للتعبير عن من يؤمن له. إذن الإيمان تارة يعد بالباء ويكون له معنى، وهذا المعنى وإن كان مطلقا إلا أن إطلاقه غير مقصود، وتارة يعد باللام ويكون له معنى آخر. هل يوجد بين المعنيين جامع أم لا؟ هل الإيمان بالله والإيمان للمؤمنين، الإيمان مشترك بينهما، أم الإيمان الذي يعد بالباء لله له معنى، والإيمان الذي يعد باللام للمؤمنين له معنى آخر؟ هذا لن نخوض فيه الآن، ولكن هذه مسألة تستدعي دراسة أطول. نريد أن نمر على الآيات، إذا أردنا أن نستوفي البحث في هذه الجهة سنقل. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا هذه الآية يفهم منها أن الإيمان مقابل الشرك، وقال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذه الآية تخص جهة من البحث في معرفة مفهوم الإيمان، وهذه الجهة هي التي بالأمس قلنا لكم أن صاحب البحار رحمه الله ذكر بابا كاملا في الفرق بين الإيمان والإسلام، ذكر فيه 50 رواية. هذه الآية ترتبط بذلك البحث، ما هي النسبة بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام، ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هذا بحث تعرضت له الروايات الشريفة وفيه روايات كثيرة، هذه الآية ترتبط بذلك البحث. طبعا توجد آيات أخرى ترتبط بذلك البحث، ولكننا كما قلنا لم نقصد تبويب الآيات أو تصنيف الآيات إلى طوائف، لأننا لا نريد أن نقدم لكم نتيجة بحثنا، بل نريد أن تسيروا في البحث خطوة بخطوة، ثم أنتم بعد أن تمروا بهذه الآيات يعني بجملة معتد بها من الآيات سوف نقوم بتصنيف الآيات. نقول إذا المتحصل من البحث أن الآيات الشريفة على طوائف، لكن هذا لن نخوض فيه الآن. وقال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. إذن الإيمان ما هو؟ ضد الجحد. وقال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذه عرفت الإيمان، تعبير عرفت تعبير مجازي. المقصود يفهم من هذه الآية أن تعريف الإيمان هو ضد ماذا؟ ضد الكفر. ما بل وقت البحث أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، فالإيمان مقابل. طيب نريد فقط أن نصل إلى هذه الآية ونختم البحث. ويل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن أفادتنا أن الإيمان ضد التكذيب. هذه بعض الآيات، الآيات كما قلنا كثيرة جدا. طيب من هنا هذه مسألة مهمة في البحث العلمي، نحن نحاول قدر المستطاع أن نبين لكم بعض طرق البحث العلمي العامة التي تنفعكم في هذا البحث وفي الفقه وفي أصول الفقه في عامة العلوم الشرعية. هنا سنكتفي بهذه الآيات. طبعا أنتم لابد أن تواصلوا البحث الذي ماذا تسمونه بحث ميداني في الآيات، وأن تحاولوا أن تستفيدوا تعريف الإيمان في القرآن. ما هو تعريف الإيمان في القرآن؟ سنذكر خاتمة هذه الفائدة العلمية. نحن مررنا بالآيات التي عرفت الإيمان، ولكننا رأينا أن أكثر شيئاً استطعنا أن نستفيده من هذه الآيات هو معرفة ما يقابل الإيمان، وهذه طريقة معتمدة في المعاجم اللغوية. تأتي مثلا إلى تعريفهم للليل، يقولون الليل ضد النهار. اذهب إلى النهار تجدهم يقولون النهار ضد الليل. أحيانا تأتي مثلا إلى تعريف بعض المفاهيم مثل الماء مثلا، الآن لا يحضرني، ولكن مثل هذا التعريف كثير في المعاجم اللغوية. افرضوا مفهوم الماء، يكتبون معروف، يعني لا يحتاج إلى البيان. وأحيانا يذكرون المرادف، يأتون بكلمة يضعون مرادفها. لا يعرفون الشيء ببيان مفهوم عام ثم قيود هذا المفهوم العام، لا، بل يذكرون المرادف. جميع هذه الطرق صحيحة. نحن لا شأن لنا الآن بكلمة معرفة، هذه لا تنفعنا، ولكن تعريف الشيء بضده صحيح. لماذا؟ لأن الأمور تتبين بأضدادها وبضدها تتبين الأشياء. ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد، هذا واقع أمر مشاهد بالعيان، أن الإنسان يمكنه معرفة المفهوم إذا عرف ضده. تقول مثلا ناعم، ما معنى ناعم؟ تقول ضد الخشب، وهكذا. إذا التعريف بالضد واحد من طرق التعريف المتبعة في المعاجم اللغوية، وهي نافعة لمعرفة المفهوم بالوجدة. نحن إذا أردنا أن نعرف مفهوم كلمة في لغة أخرى غير لغتنا، إذا قيل لنا هذه مفهوم هذه الكلمة ضد مفهوم تلك الكلمة، فإنه يتبين لنا معناها. من هنا سينفتح لنا باب أوسع في البحث في مفهوم الإيمان في القرآن. لماذا؟ لأننا سوف نستقصي موارد ورود كلمة الإيمان ومشتقاتها في القرآن الكريم، وسوف يتوسع البحث لنستقصي أيضا موارد ورود كلمة احسبوا الكفر، الصدود، الجحود، التكذيب، الشرك. سوف نرصد كل هذه الكلمات وندرس هذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم لنستجلي مفهومها. إذا استجلينا مفهوم هذه الكلمات سوف نزداد بصيرة في مفهوم كلمة الإيمان. هذا كله فقط في معرفة الإيمان في القرآن، لم نأتي إلى الإيمان في السنة والإيمان في اللغة. مثل هذا الأسلوب الشبكي، الشبكي في العراق انصرف إلى بعض مناطق الشيخية النائية. هذا يعني مثل هذا الأسلوب الترابطي في البحث، هذا أيضا ينفتح في البحث عن كلمة الإيمان في اللغة. لماذا؟ لأننا سوف نجد في اللغة، قبل أن يأتي البحث نبين، سوف نجد في اللغة أن كلمة الإيمان عرفت بأنها ضد الكفر أو نقيض الكفر، فيجب علينا أن نبحث عن معنى كلمة الكفر في اللغة، وهكذا عن كل كلمة عرف الإيمان بها، سواء كانت هذه الكلمة مرادفة، مثل أن نجد بعض علماء اللغة يعرفون الإيمان بأنه التصديق، مثل تهذيب اللغة الأزهري المتوفى 370. سوف نبحث عن معنى كلمة التصديق، سوف نذهب إلى كلمة التصديق لنعرف معناها. عندما نجد مثلاً مثل الخليل المتوفى سنة 173، نحن نقفز إلى 1000 لأننا اضطرنا إلى 1000. عندما نجد الخليل يعرف الإيمان بأنه نقيض الكفر، سنذهب إلى كلمة الكفر لنعرف معناها، وهكذا. إذن البحث في تحديد المفاهيم، مفاهيم الكلمات الواردة في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، بحث يحتاج إلى جهد مكثف، يحتاج إلى وقت طويل. من دون هذا الجهد لن يكون البحث مقنعا. اتبعوا هذه الطريقة الترابطية في البحث. أشبه لكم هذا البحث بشيء، أنتم لازلتم شبابا، يعني أقرب إلى عهد الطفولة منا. توجد بعض الألعاب لا أدري ما هو اسمها، ولكن يضعون مثلا صورة، يقطعون هذه الصورة بطريقة خاصة بحيث يحولون الصورة إلى أجزاء صغيرة. فازل؟ لا، فازل كلمة إنجليزية تعني لغز. هي هذه اللعبة إذا كانت، إذا عرف المقصود، إذا عرف المراد بطل الإرادة. هذه الصورة التي تقطع بطريقة خاصة، أنت تستعين بكل جزء من الصورة في معرفة أن الجواب صحيح أم لا. يعني لو بقيت قطعة واحدة وجدتها لا توضع في المكان الصحيح، ستعرف أن التركيب خطأ، لأن الجواب جواب ترابطي. البحث اللغوي يشبه ذلك، يعني البحث اللغوي المتطور، البحث الطريقة الصحيحة فيما نراه في معرفة المفهوم اللغوي تقتضي الدراسة الترابطية للمفهوم، بحيث ننظر إلى المفردة، إلى أضدادها وإلى مرادفاتها. طبعاً توجد أجزاء أخرى من البحث لن نتكلم عنها الآن حتى لا يحصل تشويش في تلقي البحث. إذا وجدنا خللاً في ناحية، لابد أن نكتشف أن طريقة البحث لم تكن صحيحة لأنها أدت إلى نتيجة غير دقيقة. في البحث اللغوي أيضاً سنعتمد هذا البحث الترابطي. الآن نبحث هذا البحث الترابطي في القرآن الكريم، في معنى الإيمان في القرآن. لم ننتهي إلى نتيجة، فلا زال البحث مبكراً عن البحث اللغوي، والحمد لله أولا ما أخر. الإيمان في القرآن، يعني تابعوا بقية الآيات القرآنية التي تحدثت عن الإيمان، ثم انظروا هل يوجد في الآيات التي جاء فيها لفظ الإيمان، سواء كان بمادة، يعني كانت مادة الإيمان ضمن صيغة المصدر إيمان، أو يؤمن أو آمن وغير ذلك من الاشتقاقات. هل يوجد في مورد واحد أو أكثر من الموارد التي جاءت في القرآن الكريم آية اشتملت على بيان مرادف للإيمان؟ حتى نبحث عن التعريف بالمرادف، قلنا أكثر هذه الآيات التي تعرضنا لها في عمومها تعرف بالضد. ابحثوا هل يوجد تعريف بالمرادف، هذه طريقة. الطريقة الثانية، هل يوجد تعريف ببيان المصداق؟ لأنكم قرأتم في المنطق أن من أنحاء التعريف التعريف بالمثال. تارة تعرف الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بذكر يعني ما يسمى بالحد التام، بذكر الجنس والفصل. ويوجد تعريف بالمثال، يقول لك عرف الإنسان، تقول الإنسان مثل شيخ أسامة مثلا، هذا تعريف بالمثال وهو صحيح. هل يوجد في القرآن الكريم تعريف للإيمان من هذا النحو، من التعريف بالمثال أم لا؟ إذن هذا أيضا قسم من التعريف. متى تجيبون عن هذا السؤال؟ عندما تبحثوا، ابحثوا عن كلمة الإيمان في القرآن الكريم، ثم انظروا هل عرف هذا المفهوم بالمرادف، هل عرف بالمثال، وهل عرف بالقسم الثالث من التعريفات، هل عرف بذكر مفهوم عام مع قيوده. نحن لا نريد أن نقول جنس وفاصل، أحيانا يعني علماء الأصول يقولون هو بمنزلة الجنس، ليس جنسا، هو بمنزلة الفاصل. المقصود مفهوم عام مع قيود ذلك المفهوم العام. تجيبون عن هذا بعدما تبحثوا البحث الميدان. ماذا تريد منها؟ وهم مهتدون، وهم مهتدون اللي هو التعريف بالمراد، وهم مهتدون. آية أخرى نفس الشيء في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا. واحدة لا، هي في نفس الحزب. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. هل المؤمن هو المهتدي؟ هذا السؤال جيد. هذا أيضا ضمن مسار البحث. هذه الآيات من ضمن الآيات التي وردت فيها مادة الإيمان. طيب، هل تزيدنا هذه بصيرة في مفهوم الإيمان؟ هل تحدد مفهوم الإيمان بالنسبة لنا؟ هذه تبين أن الإيمان هداية. سننتقل إلى معنى الهداية. ما معنى؟ هل الهداية معنى عام أم معنى خاص؟ الهداية معنى عام، لا ينفعنا أن نعرف أن المؤمن مهتدي. أما الآية الأولى فقد جعلت هؤلاء مهتدين بعد أن ذكرت فيهم وصفين، الأول هو الإيمان والثاني لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولكن هذه الآية تفيدنا شيء في بحثنا، تفيدنا أن الإيمان أمر زائد عن العمل الصالح، وأن المؤمن قد يلبس إيمانه بظلم وقد لا يلبسه بظلم، وأنه إذا لم يلبسه بظلم فهو مهتد. طبعا هذه لا تقول هو مهتد، تقول أولئك هم المهتدون، وهم مهتدون، وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. هذه تدل على أنهم مهتدون ولا تدل على حصر الهداية فيهم. الأمر في هذه سهل، نحن أردنا أن نبين وجه الحصر. لو وجدت آية فيها حصر، وتوجد آيات فيها حصر، يعني نحن لاحظنا جملة من الآيات فيها حصر، مثلا إنما المؤمنون، ابحثوا عن إنما المؤمنون، هل تدل على حصر المؤمنين في هؤلاء؟ ذكرت صفات خاصة في المؤمنين، ربما يستدل بها على أن العمل الصالح من الإيمان، لأنها قالت إنما المؤمنون وذكرت صفات. المصحف ليس عندي هنا، أمكانكم أن تبحثوا عن إنما المؤمنون لكي أنبه على هذه النكتة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مثلا هذا مورد. إذا تليت عليهم. أيضا موارد أخرى. هذه الآيات حصرت المؤمنين في هؤلاء. ما هل تدل على أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذه الأمور؟ لا. وإنما هذه الآيات ناظرة إلى بيان الفرد الأكمل. الفرد الأكمل من المؤمن هو الذي كذا وكذا في هذه الأوصاف. فالنتيجة أن هذه تبين طبقة خاصة من المؤمنين، لا تبين مفهوم الإيمان. بالنسبة للآية التي قرأتها في البداية، ليس في حصر لا يحتاج إلى هذا الجواب، حتى هذا الجواب لسنا محتاجين إليه، لأنها قالت وهم مهتدون، لم تقل وهم المهتدون. لماذا هم مهتدون؟ لأنها ذكرت فيهم صفتين، الإيمان والعمل الصالح. نحن نريد معرفة مفهوم الإيمان. هذه الآية لم توضح لنا مفهوم الإيمان أكثر من الآيات التي سبق ذكرها. شيخنا آية ربنا ولغت في أربعة أماكن، إنما المؤمنون. نعم. أذكرهم. تفضل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. وجاهدوا بأموالهم. نعم. هذه مثلا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هل تدل على أن من لم يجاهد ليس بمؤمن؟ لا، ولكنها تدل على أنه ليس بمؤمن الإيمان العالي أو الدرجة العالية من الإيمان. لن نستطيع أن نكمل كل الآيات. لا بس هذه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هذه إطلاق، نقول هذا الإطلاق غير مقصود ودل على أنه مقيد الأمر الذي جاء بعده. هذه أن مو مفسرة تعتبر؟ نعم. هاي معرفة للإيمان، ولكنها لم تبين معنى الإيمان. أن آمنوا بربكم، ما معنى آمنوا بربكم؟ يعني صدقوا، يعني سلموا، يعني قولوا فقط آمنا بالله فقط، يعني باللفظ. لم تبين كيف يتحقق الإيمان بالله. كما ذكرت سابقا، يعني المقصود العمل القرآن الكريم قد يركز على العمل. هين يعني. المقصود العمل هنا، المقصود الاعتقاد. أقصد نفس الإيمان يريد الأثر الخارجي. من قال يريد الأثر الخارجي؟ الإيمان أمر في القلب، ولما يدخل الإيمان، جعلتمونا نذكر آية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإن الإيمان محله القلب. أقصد يعني راح يكون تركيز ربط الإيمان. الآن أنتم ابحثوا هذه الآيات حتى على الأقل يعني نستشعر أنكم تتابعون البحث. واحدة من مزايا أن لا نذكر نتائج البحث هو هذه. لو أردنا أن نذكر نتائج البحث أنتم ستتلقون هذه النتائج، تدخلونها وتمرون. هذا عمل شخصي. لا بأس، جربوا حتى لو مثلا من